الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول كيف يصنع من الشهود عليه الدوام عزموا الله الوسيلة وأحلقت في وجوههم وجوه سيلة حصاد الإثام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من شر اللسان. حصاد اللسان. اللسان. اللسان صعبان. حصاد اللسان. نعم ولأسف من وظف لسانه في التفريق بين الأحبة. من أضاع لسانه في إخطاب الله نرى وللأسف أسئلة تهجم وتهجم وتهجم اليوم نكتب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون جعله من عمل حصاد كم فيها ترتح الاسباب كم في الاجزيه ارحام مقطعه واوصال تحطمت كم في الالسنه فرقت قلوب كم فيها نزف الدماء كم فيها قتل ابرياء كم فيها حسب مظلوم وترى كل أمة جاثيا كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أيها الظالمون الواقعون في أعراض المسلمين أيها المفترون اعلموا أنكم محاسبون وبين يدي ربكم واقفون وليس بينكم وبينه حساب وليس أمامكم إلا النار كيف رضيتم الافتراء على المسلمين والطعن في أعراضهم وإزاعة الواحدة في الذين آمنوا ألحقوا هل أنتم مسلمون؟ ألا يوم لا ينصرون ولا يبدأ لهم ما يعتدون ويل يومئذ للمكذبين لأن رسول الله يخاف وإن من أرخاصكم إلي أشد خاف عندي شرائع وإن من أبغضكم إلي وأن أجد مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون أنه في إنسان يمنع الناس الخير حصاد الإنسان واحد كل من في الطريق إلى الجود دائما يحيط به الفجر. مثلا هذا احد الاسباب التي تدري معنا انه قد يكون قال كلمه فحد عليه بها غضب الله. حصاد اللسان. يا شده الولد عند حضور الفجر، يا شده الحجج اذا حل الموت ونزل، يا قوه الفتى اذا نوحدت كتاب من اتى. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر لإخوانكم في تسجيل التقوى الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان حصاد اللسان، وذلك للشيخ محمد حسين يعقوب. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الشيخ. روى الأودية والحباب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب وألبس الأرض ثيابا أحسن من ثياب العناب. سبحانه يرتدي ليدعى فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب. سبحانه رفع إدريس بلطفه إلى أكرم جناب وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجاب ونجى الخليل من نار شديدة الاكتئاب وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب. سبحانه كانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب وسدد البلاء على أيوب فباركه الأهل والأصحاب وعصه البلاء الى ان كل الظفر والنار فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب ارفض برجلي هذا مغتسل بارد وشراب. احمده سبحانه حمد من اخلص واناب واصلي على رسوله محمد أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب وعلى صاحبه أبي بكر مقدم الأصحاب مقدم الأصحاب وعلى الفاروق عمر بن الخطاب وعلى عثمان سيد الدار وخطيب المحراب وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من فراب وعلى كل الآل والصحب والمتبعين بإحسان وعلى كل من أناب. إخوتي في الله، أحبتي في الله، حاسبوا أنفسكم قبل الإجابة وأعدوا للسؤال صحيح الجواب واحفظوا بالتقوى هذه الأيام واغسلوا من الإجرام هذه الأجرام قبل ندم النفوس في حين سياقها قبل طمس الحياة بعد إكرامها قبل ذوق مر الموت في كأس مرارها قبل أن تدور السلامة في أفلاك محاقها قبل أن تجذب النفوس إلى القبور قبل أن تجذب النفوس إلى القبور بأطوافها وتفترس في اللحود وتفترس النفوس في اللحود أخلاقها وتنفصل المفاصل من الجسم بعد حسن اتساعها، وتشتد شدائد الحسرة حاسرة عن صياحها، وتظهر مخطئات الطموح، وتظهر مخطئات الدموع بسرعة اندفاقها، وتتقلب القلوب في ضنك ضيق خنافها، ويقول جوع من كان في الدنيا فاكها، وترجي النفوس في اجلها على زمن اطلاقها. اخواني، الايام مطايه بيدها أتمة رخبانها، الأيام مطايا تنزل حيثا، فبينا هم على قواريها، ألقتهم فوطئتهم بمناسمها. قال الحسن البصري رحمه الله: يعرض على العبد يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يحدث فيها خيرا تتقطع نفسه عليها حسرات. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. كان يونس بن عبيد جالسا مع اصحابه يحدثهم، وفي لحظة نظر في وجوههم وقال: لقد ذهب من أجلي وأجلكم ساعة، ألا نبكي؟ نعم نبكي على ساعة ضاعت، بل على لحظة ذهبت ليس فيها لله ضاعة. كذب الأوزاعي إلى أخي له يقول: أما بعد، لقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة مرحلة، فاحذر الله تعالى والقيام بين يدي، وأن يكون هذا آخر عهدك به والسلام. قال أعرابي: لا تأمن، لا تأمن من جعل في ثلاثة دراهم قطع عضو من أعضائه أن يكون حصابه يوم القيامة هكذا. يوم القيامة قد يعاقبك بهذا، في مجرد ثلاثة دراهم قطعت يده. قيل: قال رجل لبعض الحكماء او ظلمي، قال: اياك ان تسيء الى من تحب. قيل لرجل اوصني، قال: اياك ان تسيء لمن تحب. فقال: وهل يسيء احد الى من يحب؟ اذا كنت تحب انسانا فلا تسيء اليه، لا تؤذه، لا تضره، لا تفعل معه منكرا يغيره من جهته. هل يسيء احد الى من يحب؟ قال: نعم، تعصي الله فتعذب، فتكون مسيئا الى نفسك وانت تحب نفسك. اخوتان، تدمر الامور كنت تدمر نار. أين السلطان الكبير الصاحب؟ كم سمح في مملكته من عزاء، وكم بنى من حصون ودساكن، وكم تمنع بحلم وأساور، وكم علا على المنابر، فصار أمره إلى المقام. إخوتان، ما من الموت بد، ما من الموت بد، باب البقاء في الدنيا تشهد. كم قتل في القبر قد قلت، كم قتل في الحصون قد قلت. يا من ذنوبه لا تقطع ان سكت عنه، يا من ذنوبه لا تحصى ان سكت عنه، يا من اتى باب النيابه كاذبا فرد. يا شده الوجل عند حضور الاثام، يا رب ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت راحه، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اول علينا سكرات الموت، اللهم اول علينا سكرات الموت، اللهم اول علينا سكرات الموت. يا رب ارزقنا حسن الخاتمه، يا رب نعوذ بك من سوء الخاتمه. يا شدة الوجل عند حضور الأجل، يا قلة الحيل إذا حل الموت ونزل، يا قوة الأذى إذا نوقش الحساب من أذى، يا خجل العاصين، يا حضرة المفرطين، يا أسف المقصرين، يا سوء مصير الظالمين. كيف يصنع من بضائعه القبائح؟ كيف يصنع من الشهود عليه الجوارح؟ عدم والله الوسيله، واغلقت في وجوههم وجوه الحيله. كيف يفعل بمن شهوده الجوارح؟ عزموا والله الوسيلة، وأغلقت في وجوههم كل حيلة، أصبحوا جزيا على ركبهم، مأذونين بما في خصرهم، لا يدرون ما يراد بهم، قد جمعوا في صحيح، ينتظرون حلول الوعيد، والارض بكل الخلق جميل، والعبرات على العثرات جزيل، ان بطش ربك لشديد. زفرت والله الحطمة، زفرت والله الحطمة في وجوه الظالمة، فزلوا بعض العظمة، وقرضوا عن كلمة. اخوان، ايام عمركم قصيرة، وقد ضاعت على بصيرة، واخر الامر حفيرة، فيها أهوال كثيرة. اللهم قنا عذاب القبر، اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا فيها، اللهم خفف علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا في القبر الحمل الصالح. اللهم افتح لنا في قبورنا أبواب الجنة، يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اخوان، اعماركم قصيرة، ايام امركم قصيرة، وقد ضاعت ضيقة، التهوال فيها كثيرة. يا مشاهدا، يا مشاهدا حاله بحال الحيرة، ألك عزة تلقى بالله أم لك ذخيرة؟ ألك عزة تلقى بها الله أم لك ذخيرة؟ هذا الملك يحصي عليك حملك حرفا حرفا. هذا الملك ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عقيم. هذا الملك يحصي عليك عملك حرفا حرفا، وجملة سيملأ بخطاياك صحفا. يا من جمرات حرصه على الهوى ما تخفى، وقد اجفى به مرض ما اراه منه يشفى. يا رب اشف قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا. اخوتا، الى متى هذا التعليم؟ كم نقومك وجميل، متى يبرأ هذا العليم؟ يا مقابلا جميل الله عليك بغير الجميل، يا مقابلا جميل الله عليك بغير الجميل. خيرات الله اليك نازلة، وشرورك اليك صاعدة. يا مقابلا خيرات الله لغير الجميل، آل الرحيم، آل الرحيم. إخوتا، آل الرحيم فأعدوا الباب، آل معادكم فاذكروا المعاد. إياكم أن تنتهي أعماركم وأنتم في كمال. إخوتا، ما زلنا نقيم في الكهوف. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا ما على أكتافهم حملونا، وارحمنا إذا ما في قبورنا وضعونا. اللهم ارحم في القبور وحدتنا وآلف وحدتنا وسدد كلمتنا. إخوتا، القصر القصر، دخلت امرأة من اليهود على عائشة رضي الله عنها فقالت: وقاك الله عذاب القبر. فقالت عائشة: أفي القبر عذاب؟ ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، استعيذي بالله يا عائشة من عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر. كان عثمان إذا وقف على القبر بكى ما لم يبكي على ذكر النار. القبر وأحوال القبر، إذا أردت أن تعرف أهوال القبر فاذكر أول ليلة تبيت فيها في قبرك. أول ليلة تبيت في قبرك، يوم تبيت في قبرك وحدك، بعد أن كنت على سرير نظيف جميل مع زوجة وأولاد وأهل وأقارب، فجأة تنقل إلى التراب، فراشك التراب. يحسنك الجود أنيس عملك عملك أنيسك وجليسك فاستر لنفسك يا عبد الله يوم توضع في قبرك من ظلمة القبر من وحدة القبر من وحدة القبر من ضيق القبر يا رب ارحم في القبر وحدتنا اذا اردت ان تنسوا فمن الان ما زلنا نبحث عن الاسباب التي يعذب بها اهل القبور الاسباب التي يعذب بها اهل القبور ذكرنا ان اول سبب للخوف اللهم انا نعوذ بك من الكفر وقلت اني احببكم مؤمنين ولكن احذر احذر فما سلب الايمان الا بسبب الامن الامن على الايمان سبب لسلبه تقول انا مؤمن وتستريح الى هذا وترحم فاذا رحمت وسكت ورجعت وامنت سلب الله منك الايمان يقول النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا نعم انك لا تدري لا تدري لحظه واحده تسخط فيها على الله ترفض قدر الله تتهم الله بالظلم كفر فتموت على ذلك فتدخل النار خالدا مخلدا لا تخرج منها ابدا نسال الله السلام اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به ثم ذكرنا السبب الثاني لعذاب اهل القبور النفاق نعوذ بالله من النفاق والمنافقين وما اكثرهم في هذه الايام لا كثر الله منهم نسال الله ان يقينا شر المنافقين المنافقون شر على الامه من الكفره لانه يؤتي من داخل الامه والنفاق ينبغي ان تتهم به نفسك قيل للامام احمد اتخاف النفاق قال ولم لا اخاف وقد خاف عمر والله لان اعلم اني لان اعلم اني بريء من النفاق خير لي من الدنيا وما فيها من تريد من النفاق من هو اينا يقول يستطيع انه ان يقول انه مؤمن خالص ابدا يقول ابو الدرداء انه ليمر بالرجل ساعات وليس في قلبه مثقال ذره من نفاق ويمر بالرجل ساعات ليس في جلده موضع شبره من ايمان كل نفاق قال ابو سلف ما عرفت عملي على قولي الا وتبين لي اني منافق خالص قال هؤلاء قوم يفرحون يغيثون فيتبين لهم الحق وليسوا على انفسهم يلبسون ثم ذكرنا السبب الثالث من اسباب عذاب القبر الا وهو اللسان اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من شر لسانه. تخيل لسان النبي، لسانه الذي قال عنه أنس صحبت رسول الله عشر سنين أو خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف قط ولا مرة قال أف. تلك الكلمة البسيطة التي نتهاوى فيها. واحد يقول لك أنا في حاجة أبدا ما قال لي أف من قط. لسان النبي الطاهر. ومع ذلك يقول وأعوذ بك من شر لساني. ألا نستعيذ من ألسنتنا؟ إي والله اللسان، اللسان ثعبان. كان بعض السلف يمسك لسانه دائما، فقيل له ما بالك لا نراك إلا وأنت تمسك لسانك؟ قال إنه سبر سبر أخشى إن أطلقت له أن يأكلني. لسانك اللسان إخوتاه، ونحن تعيش الأمة هذه الأيام، المتأمل في حال الأمة هذه الأيام يرجي لأمرها ويرجي لحالها. أجل إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حين ينظر إلى حال أمتنا. كيف لا والتمزق ينخر فيها والفرقة تسب في صفوفها والوهن قد كسبته القلوب. نعم فرقة وجداد وبغض وجفاء. وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم. تجد ان المسلمين تباغضوا وتدابروا وتناجسوا وتنافسوا وتحاسدوا وصار كل مسلم في ظهر الاخر عدوا. في هذا الظهر المبكي والوقت المؤلم ونحن ننتظر العمل والبناء ان نتعاون على البر والتقوى، ان نتنازى في البر والتقوى في هذا الوقت الذي ينبغي ان تجتمع القلوب. اللهم الف بين قلوب المسلمين. في هذا الوقت الذي نتمنى ان تجتمع القلوب ونعيد البناء ونجمع الشمل، في هذا الوقت الذي ننتظر الكلمة التي توحد بين الإخوة والأحبة وتجمع الشمل، في هذا الوقت الذي ننتظر من المسلمين من الموحدين من الإخوة أجمعين أهل الخير الذين يؤلفون بين القلوب المختلفة، ننتظر نفحة للأمان، ننتظر دفعة أو حتى حبوة أو حتى دفعة، ننتظر بسمة تقوي القلوب، ننتظر مصافحة دعوة تدفع للحمل وتنطق الأجساد، ننتظر أن يذكر كل إنسان من نفسه أن يؤدي عمله من أجل بناء الأمة، أمة الإسلام، أمة التوحيد، كل في مجاله، كل يخلص في موقعه. نعم، في هذا الوقت ولا أرى سوادا فقط بل أرى خيرا والحمد لله. أراكم أنتم أهلي وعشيرتي إخوتي أحبتي في الله والذي خلق السماوات والأرض إني أحبكم لله. نعم والله أحبكم حب الجنة، وأتمنى أن يكون بين كل منكم وأخيه مثل هذه العاطفة وهذه الوجيزة وتلك الصلة وهذه الرابطة. حب حقيقي، حب حقيقي كما وصفته قبل ذلك. تظل القلوب تختلف وتختلف وتختلف حتى يحدث التلاحم، التلاحم بين القلب والقلب الذي تذوب فيه الأنا. مفيش أنا ولا أنت، بل أنت أنا وأنا أنت. أنا مفيش، بل تطير القلوب قلبا واحدا تذوب فيه الأنا، الأنا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب. وإن تلاقت الأجساد، وإن تلاقت العقول، وإن تلاقت الأفكار، وإن تلاقت المناهج، ولكن حواجز بين القلوب والقلوب لا تذوب الآية إلا إذا ظهرت القلوب في بوتقة الحب لله. قلبي وقلبك يذوبان ويختلطان فيصبحان قلبا واحدا كما قال شيخ الاسلام ولن كلك لاخيه، قال شيخ الاسلام كلك لاخيه ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لاخيك يا انا. نعم هذا حق الصحبة. نعم ارى اهل الخير والايثار، ارى اهل الوفاء والحب مع خلتهم، ارى من المسلمين من يقوم بهذا خير قيام. ولكننا للاسف وفي هذا الفصل المؤلم نرى من يتسلل لواجا بخيل وقار او يفعل ذلك جهارا نهارا. لا وللاسف من وصف لسانه في التفريق بين الاحبه، لا للاسف من اطال لسانه في اخطاب الله. نرى وللاسف السنه تهدم وتهدم وتهدم تهزم في أمة الإسلام ونحن أشد ما نحتاج إلى البناء. نرى الألسنة وقد عملت عملها، ويا له من عمل، يا له من عمل، كم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى، كم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى وأسره، كم فيها حكم بغير حكمه سبحانه، كم فيها وحدث في البدع. الألسنة كم فيها أجمية أفئدة، كم فيها قبحة أكباد، كم في الألسنة أرشام قطعت وأوصال تحطمت، كم في الألسنة فرقت قلوب، كم بها نزفت دماء، كم بها قتل ابرياء، كم بها حزب مظلومه. يا رب انج الموحدين من المؤمنين من الظلم والظالمين. كم بهذه الالسنه ألصقت نساء بريئات، كم بها نهبت اموال، كم بها خذل المحصنات. ايها الظالمون، ايها الظالمون الواقعون في اعراض المسلمين، ايها المفترون، اعلموا انكم محاسبون وبين يدي ربكم واقفون، وليس بينكم وبينه حجاب، وليس امامكم الا النار، كيف رضيتم الافتراء على المسلمين والطعن في اعراضهم واشاعه الزاحفه في الذين امنوا ويحكوا. هل انتم مسلمون؟ اما قراتم قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا؟ اما قراتم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع؟ يا من تكفلتم بظلم الناس، اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمه لاخيه من حرص او من شيء فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. اسمعوا ايها الحافظون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحواره مع الصحابه: اتدرون من المفلس؟ المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي وقد شتم هذا وخذف هذا وسب هذا ولعن هذا واكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا بنيت حسناته ولما يقضي ما عليه اخذ من خطاياه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. اعلموا يا اصحاب الالسنه المخربه ان ظلم العباد لا يتركه الله، لا يغفره حتى يختص بعضهم من بعض. اسمع هذا الخطاب المرعب الموجه لكل صاحب لسان نجد. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تعز المسلمين، لا تعز المسلمين ولا تعشروهم ولا تتتبع عوراتهم، فان من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. والحديث صحيح في صحيح الجامع، وان شاء الله كل ما اذكر لكم صحيح هذا عهد علي. اسمعوا يا اصحاب الالسنه، اللهم اعصم السنتنا من الخوض للباطل، وقنا شر السنه النار. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه. اتحب ان تكون مع النبي محمد؟ مين يحب يا رب يتعنى مع النبي محمد؟ اللهم اجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا المدخل، اللهم اسقنا من يده الشريفه صرفه لا نقنع بعدها ابدا، اللهم اجمعنا معه في سوق الجنه، اللهم اجعلنا معه في الفردوس الاعلى من الجنه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ان من احبكم الي

ده بيشتمه ده بيرد عليه ده بيتكلمه ده بيرد عليه قاعدين يتكلموا مع بعض تلاقيه عارف لك الرسول قاعد يؤلف بينهم قال فاختلي جسمي اختلي جسمي اختلي جسمها يعني فاضمروها في العشر الاواخر انظر بسبب اللسان رفع علم ليلة القدر رفع علم ليلة القدر رأيت كيف اختلف ليلة القدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تلاحي رجلين أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لو كنا عملناها ولا نفتح بلو فلو من عمل الشيطان لو تفتح عمل الشيطان لكن اذا كنا عملناها انها ليلة 27 كنا نحرص ولو مات احدنا لو كان مريض بدرجة الموت يحرص لكن دلوقتي ما انتش عارف في العثرة قد تمرض ليلة او تكسل ليلة او تصاب ليلة او تفتحد ليلة او تسافر ليلة فتكون ليلة القدر في هذه الليلة فخسرت السنة كلها مش سنة دول 86 83 سنة وشهور كم اختلجت منا خيرات وطلبت نعم بالتلاحي بكثرة الكلام بالغيبة بالنميمة بالبهتان بالكذب بآفات اللسان آهي من الحافظين وأقول الحافظين على نمط قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حظائر ألسنتهم فأيها الحافظون أما أخافكم قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع أين خشيتكم الجوع والعطش في الدنيا أيها الخائضون الخائضون الأوفياء للشيطان أيها الخائضون المضحون بالآخرة في سبيل الدنيا هل رأيتم ما يخرج من أنفسكم أما علمتم أنها ستفديكم في الجحيم فعلام هذا الطغيان إذا ما تحاولون إلى ما تدعون أئلى الخسران عودوا إلى ضوابكم فكروا بعقولكم ولا تفكروا بعقول غيركم انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان اللهم انا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان أعاذنا الله تعالى من كل علم لا ينفع انظر كيف كان رسول الله وأعوذ بك من شر لساني وأعوذ بك من شر قلبي وأعوذ بك من شر فمي أي من شر فمي من شر فمي يتعوذ من لسانه وهو الذي لم ينطق لسانه بشر قط صلى الله عليه واله وسلم لو تعلمنا ادب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكان خير الادب لكان خير الادب جاء سفيان بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله حدثني بامر احتضن به قال قل ربي الله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي ما اخوف ما تخاف علي فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا اللسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث لسهل بن سعد قال وفي صحيح البخاري من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. سهلة ان تمسك لسانك وتعظم فرجك من الوقوع في الحرام. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله ما يظن انها تبلغ ما بلغ فيسخط الله عليه بها سخطه الى يوم القيامه. يا رب نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وعدنا في درس الخميس القادم ان شاء الله عز وجل ان نتكلم في قول يعني عن اسباب منع التوفيق او حرمان التوفيق. واحد كل ما انت في طريق الى ايه مسؤول دايما يحيط به الفجر. ما السبب؟ هذا احد الاسباب التي ستاتي معنا انه قد يكون قال كلمه فحل عليه بها غضب الله. خلاص اعمل اللي انت عايزه حاول مهما تحاول اذا نزل غضب الله فماذا تطلع؟ شوف الحديث ان الحد ليقول الكلمه ان الحد سيتكلم بالكلمه من سخط الله ما يظنك ان تبلغ ما بلغت. يقول والله ما كنت اعرف ما كنتش افكر ان الكلمه وحشه قوي كده هتعمل فيا كل كده. لا تعرف ما تعرفش. ربنا قال لك امسك لسانك احفظ لسانك ما يظن انها تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه. تتكلم كلمة واحدة ينزل عليه الغضب يفضل يحيط به الغضب الى يوم القيامة. انظر فينا يا رب ونجنا يا رب. يا رب نسألك العفو والعافية. يا رب تبنى من ألسنتنا فتوى توبتنا واكشف عنا البلاء انا مؤمنون. نعم ان الضنك الذي تعيشه اليوم او الكرب الذي يصيبك اليوم او الفتنه التي تحيط بك اليوم او المصيبه التي حلت بك او المحنه التي جاءت او الابتلاء الذي وقع عليك لعل سبب كل هذا كلمه قلتها ونسيت ولم ينس الله احفظه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. نعم ويقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا. احدهم على المنبر يقول للرسول تلك الاصحاب نصوص حراميه تقول له ايه اللي انت بتقدمه ده؟ شوف قبل ان تكتب. يقول وانا قلت حاجه؟ حاجه. ومش كانوا بشر؟ لا يرى بها بأسا. لا يرى بها بأسا. كثير من هؤلاء تسمعهم وخصوصا ان احنا بنعيش اليومين دول يومين الكلام. كلام كلام كلام كلام. امشي كده في اي شارع تلاقي ايه؟ كلام. ومن هذا الكلام كلام والله لو يحاسبنا الله عليه لخسف بنا. وانتم لا تدرون كما اثرت لمثل هذا في المظاهرات التي حصلت في الجامعه الشباب يقولوا اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. اذا هذا الكلام لو فهم معناه كفر. اذا الشعب يريد شيئا لابد ان يستجيب القدر. ما القدر؟ القدر قدره الله. اذا الشعب يشكر الله سبحان الله. ومثله انا مش عايز اضرب امثله بقى على الكلام اللي بيتقال في الانتخابات واللوحات اللي متعلقه فيها كلام كفر. ولكن اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. نعم نحن نحسن الظن بالاخوه الطلبه فانهم وان كنا لا نوافق على هذه الطريقه لكن نحسبهم يحسنون انهم حسنوا النيه نيتهم صحيحه وسليمه لا نتدخل في اعمال القلوب ولكن نعلم ونذكر ونحذر ان مثل هذه الفلسه ينزل بها الصخف والغضب. بعض الصحابه كما ذكرت لكم في الدرس قبل الماضي بعض الصحابه قال كلمه بعد ان صلوا ان اسلموا وهاجروا وضلوا وصاموا وحجوا واعتمروا وجاهدوا في سبيل الله ثم قالوا كلمه فحكم الله بكفرهم بعد كل هذا. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ان نعفو عن طائفه منكم نعذر طائفه. يا رب اعفو عنا ورد امه الاسلام الى الاسلام ردا جميلا. نعم اخوتا انظر الى هذا الحديث الجميل الجليل الذي وعدتكم به اكثر من مره. حديث معاذ لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويبعدني من النار يقربني من الجنه ويبعدني من النار. قال لقد سالت عن عظيم. عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال الا ادلك على ابواب الخير. ودي من فن الدعوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى انسان يساله في مساله ما يجاوبلوش عن يسال عنه بل يعطيه اسيا. ما هو رسول الله كان كريم ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده تتعلم واحد يجي يسالك سؤال بيسالك مساله صلاه ما يتم تفيده مش جاي بس يقول لك معلش كلمني في الصلاه بس. لا انا ما بكلمش في الصلاه بس انا اتكلم في الجنه والنار يا ما ينفعش. نعم هي مساله الصلاه. لا وإنما سبب الصلاة عن الدحر. لو أن لسانك طاهر نظيف ما نطق بالصلاة. ما نطق بالصلاة. ولعل لنا موقف مع اللسان في الكلام عن مسألة الصلاة في اللقاء الثاني من دراسة ذلك. لأن الصلاة لم ينزله الله للعب وإنما أنزله لكي إذا تصحبت الحياة وأغلقت السبل وضاقت الأمور ولم يكن في البيت إقامة لحدود الله فرق بينهما. لأن المقصود من إقامة البيت إقامة حدود الله. فإذا تعذر إقامة حدود الله في البيت إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يلا أما إن على السلام، علي الصلاه من حامل، علي الصلاه من نسوي، علي الصلاه لتاكل، علي الصلاه لتشرب، علي تبي طالي لو خرجتي، تبي طالي لو اتكلمتي، تبي طالي لو امك لو ابوك لو جو ايه هي. الله في وسط ايات الصلاه وتاتي مع السياق في اذن الله قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. يقول اهل التفسير ان النهي في هذه الايه ينطبق على استعمال الفاظ الصلاه في غير محلها. انتبه، تجد كثيرا من الناس اليوم لسان فارغ، ولذلك للاسف الشديد اكثر الامه اليوم يعيشون في حرام مع زوجتهم. شفت طالب من زمان قوي من سنين وعمال يزني ويجيب عيال، نعم كثيرهم بتقطع عليه مواقع ملكة. جاء رجل الى عمر بن الخطاب وقال اني قلت لزوجتي انت طالب الف مره. قال له بانت منك بثلاث و997 تعذب بها بالنار. قل لي ثلاثة خرج و997 بعيد الآن حسابهم عند ربك عشان ما تخرجش، عشان ما تلعبش في دين الله. طلاق ليس على القلب. جاءت في مسألة تدل الرسول يقول لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ إيه رأيك؟ أقول لك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم سنة. الصوم سنة، سنة يعني وقاية حماية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ساعد ما تزن الدم تعمل ايه؟ صدق عشان تصلي غضب الرب. اللهم ربنا وارض عنا يا رب، واغفر خطايانا، امحو خطايانا يا رب. الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. اسمع، وصلاه الرجل في جوف الليل، صلاه الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئه ايضا. ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ ثم قال لسه كمان اصل الخير عند رسول الله كتير بتطلع عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه. راس الامر الجهاد وعموده الصلاه، راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. انا اخبرك بملاك ذلك كله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول بالله على عمل قريبني الى الجنة ويبعدني من النار. يقول له اعمل كذا وكذا وكذا. ثم يقول الا ادلك على ابواب الخلق. ثم يقول الا ادلك على رأس الامر وعمودي وذروة سنامه. ثم يقول الا ادلك على ملاك ذلك كله ما تصلي عليه. اي والله يستحق ان لا نقصر عن الصلاه عليه، فكل خير نحن فيه سببه النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا. الا ادلك على ملاك ذلك كله؟ ايه رايك باللي يمسك كل ده؟ قال فامسك بلسان نفسي. قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، كل اللي فات ممكن يضيع بكلمة واحدة. واحدة يضيع كل اللي انت عملت. لان اذا قلت كلمة كفر او كلمة سر ومت على هذا حبط سائر عملك. كل العمل يحبط. فقال معاذ: او انا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. هو الكلام عليه عليكم جمرك زي ما بيقولوا. الكلام عليكم جمرك كلام ببلاش. الكلام يا عم بس مش عندنا بلاش. او ما مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله. قال: سكرتك امك يا معاذ. سكرتك يعني عذبتك يعني مت. بس كانت كلمة تجري على ألسنة العرب لا يحفظ معناها. سكرتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس على منافرهم في النار او على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ ما هي حصائد الألسنة يا شباب؟ ما هي حصائد الألسنة؟ حدها بعض العلماء فقال ابن الأزرق ذكر ما نهى عنه اللسان فقال حدها 1000 نوع. أجمعهم لك أنا في 30 أو 50 بسرعة. قل: ما نهي عنه اللسان: الغيبة والنميمة واليمين الغموض والقذف والحق والحكم بغير ما انزل الله والكذب وشهادة الزور والبهتان وسب الوالدين والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة والانتساب الى غير الله وفضح المسلم والزيادة في كتاب الله والتحدث بما يظن انه كذب والفجاء وافشاء السر والوعد الكاذب وكلام ذي الوجهين والدعوة الى البدعة والمن المن بالصدقة المن بالعطية وتمسيك السلعة باليمين الكاذبة وجحد الحق والغناء الغناء الغناء المحصور وانتهار الفقير انتهار الفقير واللعن والأمن واللمس والفجر والطعن والبخل والدعاية وقوله هلك الناس وقوله مطلنا بنوع كذا وقوله ان فعلت كذا فانا بريء من الاسلام او قوله ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني او قوله ان فعلت كذا فانا كافر كل هذا مني عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلف فقال ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني فهو كما قال وان عاد للاسلام لم يعد سالما. كثيرا على أسئلة الناس هذه الايام. وان يقول للمسلم يا كافر او ان يقول للانسان اللهم اسلبه الايمان. كذلك من آفات اللسان سب الحمى وسب الدهر وسب المسلم والدعاء بدعوى الجاهلية والحلف بغير الله والإخبار بالمعصية وإفساد المرأة على زوجها وأن يكون في المكوث حق الكفار والشفاعة في الباطل والمراء والمزاح المحظور والجدال والتقحر في الكلام الكلام فيما لا يعني والإكثار من السعر وانتهار الوالدين ان يكون الوالدين أبن انتهار الوالدين والخصومة والسخرية والقدح في العلماء والمدح وكلمة الكفر وسب الموتى والكلام بأثناء الخطبة ولفظ الحق بالباطل ورمي الفريق بالذنب وسؤال المرأة زوجها الطلاق من غير عذر. اي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم تشم ريح الجنة. نسوان كده كل ما بدها يتكلم كلمة تقول طلقني طلقني طلق ايه. اي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس بدون سبب شرعي صحيح لم تروح ريح الجنة، ما تشمش ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد المسيرة 500 عام. سؤال المرأة لزوجها الطلاق من غير عذر، كثرة الكلام، البخل، الجهر بالسوء من القول، الأمر بالمنكر، النهي عن المعروف، التشدد، تكلف التدبير، قول ما شاء الله وكيف، إضافة الشر إلى الله، كله حبسي أو أمتي، إطلاق القرن على العنب، قول شاء شاء يعني ملك الملوك، فإن ملك الملوك من؟ الله. سؤال المغفرة للكافر، واحد ملعون مات دون الله يرحمه، هذا من سوء لسان، ده فضل عن انك تعمل حاجه اكثر من كده، تبقى مصيبه، يبوس ايد الكفار دي مصيبه، بل وسوسة، يا رب تب على المسلمين. نعم الكافر اذا مات اللهم العنه، اللهم العنه، اللهم حامله بما يستحق، اللهم املا قبره عليه نارا، اللهم انتقم منه بما اخذ من بيوت المسلمين واعراض المسلمين واولاد المسلمين، مش كل الله يرحمه، يرحمه الله يحفره، الله يلعنه. نعم سؤال المغفرة للكافر او ان يقال للمسلم يا كلب، نغي عن هذا اللفظ بالذات، المسلم لا يكون كلبا ابدا، طالما مسلم موحد طاهر، والكلب نجد، كيف تقول يا كلب؟ كثير من الاباء في البيت اظن الجار بكده الخطبه، ها قاعد في البيت، اسكت يا كلب، اسكت يا جاموسه، بطل يا بقره، بطل ايه قاعد في زريب حضرتك، نعم امسك لسانك، لسانك طاهر، كما قلت الان في عقيقة ابن عمار، نسأل الله عز وجل ان يبارك في ذريات المسلمين، ان رجلا اتى بن عمر يقول له، يشكو اليه ابنه، واحد راح لابن عمر يقول الولد ارثني وتحزني ومطلع عيني وعين اهلي، قال له ادعو له، الا تدعو له، هل تدعو له؟ قالوا انت تدعيله؟ قال لا بل ادعو عليه، قال انت افسدته، هو انت السبب، انت اللي ضيعته، ادع عليه. لذلك ان شاء الله سيدنا على خطبه الجمعه القادمه بالرحمه السلامه الصابرين باذن الله تعالى، الكلام عن تربيه الاولاد، كيف نربي اولادنا؟ اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. نعم من اول ما نصلح به اولادنا الدعاء، قبل الزواج وعند الاجتماع وبعد الزواج وبعد ولادة الطفل، علمك النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت زوجتك ان تقول اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتني، فان قضي بينهما بولد لم يمسه الشيطان يبقى لم يمس الشيطان، من السبب انت غفلتك عن ذكر الله. ايضا من آفات اللسان ان يقال للمسلم يا كلب، وايضا من آفات اللسان تنادي اثنين معهما ثالث بغير اذنك، يبقى ثلاثة مسكين، النبي بيقول لي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنهم، فإن ذلك يحضر ثلاثة مسكين مع بعض، يوم واحد ياخد واحد على جنب كده ويفضل يكلمه سر، الثالث يزعل يقول الله في سر منهم ايه عليا. لذلك نهى الله عز وجل عن النجوى، فقال انما النجوى من الشيطان بس ليحزن الذين امنوا، ليحزن الذين امنوا بزعل المؤمنين بهذا التنادي، فما تنسبش بالك به. وايضا من افات اللسان، هم راوا كام دلوقتي؟ هنخش في الالفه وغيرت في ميجا وصحيح. وصف المرأة حسنى اخرى لزوجها او نحوه، تجد امرأة راحت للسعودية وجدها يزوروا بيتنا فقعدت عند النساء ثم ترجع تقول لجوزها اما فلان ده متجوز شكي واحده طيب ما انت هتخت بيه هشوف حالتي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان تنحت المرأة لزوجها كانه ينظر اليها. نعم حرام وهذا من كشف العورات. وايضا سؤال المرء فيما ضرب زوجته او فيما طلق زوجته. لما واحد يضرب مراته ما تسألوش ضربها ليه؟ منهي عنه لا تسأله ضربت مراتك ليه؟ تمام تدخل فيما لا يعنيك. جاء رجل الى الامام مالك كم عمره؟ سنك قد ايه؟ وكثيرا ما اسأل هذا السؤال كم عمره؟ فقال الامام مالك اصبر على شأنك. قال له ايه؟ شوف شغلك انت مالك من عمري؟ خليك حالك عمري طويل وصير هو حجة لي او علي. اللهم اجعل ايام عمرنا حجة لنا لا علينا. ايضا سؤال الرجل فيما طلق زوجته. رجل طلق امرأة خلاص اللي بينه وبينها انتهى. فلا تسأله فيما طلق زوجته لأنه قد يكون طلقها لسبب جوز حالها. فلا تسأله خليها مستورة لعل هذا الخلق السيء كان مع هذا الرجل السيء فإن تزوجت غيره اصطلح حالها فما جوز حالها. فلا يسأل الرجل فيما طلق زوجته. لا تسأله طلقها ليه ولا تسأله طلقها ليه. تصبح الصبح جارك قابلته في الفجر كل هذا انا كنت سامع صوتك عالي امبارح انت وزوجتك في ايه؟ قال لا بتشتمك يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. استر ليسترك الله. نعم لا تتكلم. ذلك انك وكأنك ما سمعت شيئا. ما سمعت شيئا. وقصة حازم الاصم مشهورة. ايضا من افات اللسان السؤال بوجه الله غير جنة. دي مش مشهورة عندنا لكن مشهورة عند العرب والجزيرة العربية. يقولك اسألك بوجه الله لا تأكل او بوجه الله لا تيجي. والرسول نهى ان يسأل بوجه الله الا الجنة. لا تقل اسأل بوجه الله الا الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تصير الجنة. أيضا من أفات اللسان التحدث بكل ما سمع. كفى للمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وسؤال العامي عن العلوم الغامضة والتحدث مع الناس بما لا يفهمون. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يقره عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم لا تكلم الناس على قدر عقولهم على قدر ما يفهمون. أيضا نقل الحديث إلى ولاة الأمور. ونتكلم عن النميمة بقى والإيمة بتوسع زيادة شوية إن شاء الله عز وجل. أيضا سب الرب وسب الديك وسب الريح. ليش تمديك؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك. الديك اللي هو بيأذن وقال انه يذكر بالله. ما تسيبش الديك. اتجد واحد يسب الدين يشتم ربنا يقوم يقول له لا انا ما بسبش الدين انا بسب الديك. ما هي هي مصائب. ولكن سب الدين كفر كفر كفر كفر مخرج من الملة صاحبه يخلد في النار. اما سب الديك فمعصية حرام. كذبة الحالف. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال واحفظوا أيمانكم. ما كثرتي الحلف وان كان صادقا. ايضا من المكروه تسمية العشاء بالحتمة او المغرب بالعشاء او المدينة بيثرب. كل هذا من هي والعرب. ايضا القراءة، قراءة القرآن بالالحان، اللي بيقرأ بالتخطيط بيرقص بالقرآن، التلامس بالالفاظ، الخوض فيما شجر بين الصحابة، يقعد النهار يتكلم في الجرائد ايهما كان على حق معاوية ام علي، عثمان كان ايه، هذا الخوض فيما يأتي هذا حرام، لاننا وجب ان نترضى عن الجميع. اللهم ارضى عن عثمان، وارضى عن معاوية، وارضى عن علي، كلهم نحسبهم في الجنة مع النبي، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ايضا استطالة المرء في عرض اخيه، وده يجي معناها اللي كان قادم ان شاء الله عز وجل، استطالة المرء في عرض اخيه. يقول النبي ها زهقتوا، طب وصلني علي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا، اسمع اسمع اسمعك الله الخير، يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا اشد عند الله من 30 ثانية، درهم ربا اشد عند الله من 30 ثانية، وان من ارث الربا استطالة المرء في عرض اخيه. اول ثاني، طب تصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام، درهم ربا، درهم يعني ربع جنيه او بالضبط حوالي 37 قرش، ده الدرهم تكسب 37 قرش من دفتر التوظيف، من بنك مش عارف ايه، من سندات استثمار مدري اسمها ايه، من تامين، اشد من ان تزني 30 مرة، درهم ربا اشد عند الله من 30 ثانية، لان درهم ربا حرب لمن؟ لله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب ب30 ثانية اخذت من درهم ربا، فما بالك اللي عايز طول عمره ياكل ربا ويشرب ربا ويكتب ربا ويجيب ربا ويودي ربا وعايش ليل ونهار في ربا، لذلك هيعذب في القبر كما سياتي ان الرسول شافه بيسبح في ايه؟ في بحر من دم، اكل الربا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في بحر من الدم، لانه بيشرب دم الناس، فعشان كده بيشرح في بحر من دم، وعلى راس النهر رجل قائم ومعه حجاره، كلما اقترب من النهر من حافه النهر يلقمه حجر يرجع ثاني في الربا. مثال ان اكل الربا كل ما يجي يتوب يحس ان هو عايز فلوس، يعمل ايه؟ يرجع ثاني، عايز يرجع ثاني. كنت اتحدث في مجلس مثل مجلسكم، نسال الله عز وجل ان يتوب على المسلمين اجمعين، فتكلمت في مساله كثيره بهذا، فقام رجل بعد المجلس واخذني في سيارتي وقال والله في شنطه هذه السياره 500,000 جنيه اقترضته من البنك، وانا اجزم الله اني ارده غدا، ارد ذلك البنك بكره كما كان. انظر هؤلاء في، انا ما كنتش اتخيل ان حد ياخذ من البنك بالمبالغ دي، نص مليون مصيبه سوداء، يعمل فيه ايه؟ وانظر ياخذوا عليه فايده اكثر من 30%، يعني على 5 سنين استلم 20%، يبقى 100%، يعني يدفع، خد نص مليون يرفض 1,000,000، لا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا هو صاحب مصنع، فيقوم ياخذ المليون ده منين؟ من دم المسلمين، هيغلي عليه. وعشان كده المرابين في العالم كلهم يهود، نسال الله ان ينتقم من اليهود، اللهم خذهم نفس عزيز مقتدر، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا تجني بذلك صدور قوم المؤمنين. درهم ربا اشد عند الله من 30 ثانية. وان من ارض الربا اشد الربا بقى ايه؟ استطالة المرء في عرض اخيه المسلم. يعني استطالة رجل في عرض اخيه المسلم. شوف واحد انت استردت من ابراهيم 10 جنيه. زودتها له كم؟ 10. لو رديتها 11 يبقى ايه؟ ربا. كذلك الرسول تبه الامر المعنوي اللي هو العرض بالشيء الحسي اللي هو المال. ان انسان قال فيك كلمة اوعى تقول فيه كلمة ولا كلمتين. واذا عيرك رجل بما يعرفه فيك فلا تعيره بما فيه. لا. اما انسان بما هو ده الربا بقى. ده اشد من اكل ربا الحرام. انه قال عليك كلمة واحد دخل على بعض السلف قال والله ان قلت لي كلمة لأقولن لك 10. قال والله ان قلت لي 10 لا اقول لك كلمة. قول انت 10 انا مش اقول لك ولا نص كلمة. ولا نص كلمة. هذا هو ان تمسك اللسان. ان من ارض الربا استطالة المرء في هذا اخيه. تعتوه لم في كذا وكذا طول يا اخويا طول وكذا وكذا طول كمان طول ما نكون اخذ منك يوم القيامه ان شاء الله. نسال الله ان يمكننا من رقاب المجرمين. استطاله المرء في عز اخيه. وايضا من اثاث اللسان تحريف الكلم عن مواضعه وجحد الوديعه. واحد اداك 100 جنيه وجاب بعد شويه يقول لك 100 جنيه لا تشيلهم معاك 100 جنيه بتوعي. لازم تقول لك يوم كذا يوم انا شفتك قبل كده انا عرفك. جحد الوديعه وكتم العلم والكلام على الخلاء والدعاء على النفس. نهي ان يدعو الرجل على نفسه او ماله او ولده ويصادف وقت اجابه فيندم. وايضا كتم الحق. ومن آفات اللسان سؤال الناس وإشتاء السر بين الزوج وزوجته. إشتاء السر بين الزوج وزوجته. هذه بعض آفات اللسان. أستمع على هذا المستوى الحمد لله رب العالمين. باقي 5 دقائق في الطريق. طيب معنا عريس. فالعريس يمشي قبل السحر يروح. وإحنا نقعد نتكلم في مسألة الزواج. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا. الزواج اخوتاه نستكمل وما بدأنا من قلمة الزواج الاخوة بقى كل مرة يحوزوا جواز ويجوا يتجوزونا والسبت ويعطلونا عن الدرس. احنا خدنا الدرس كله في موضوعنا و5 دقايق في الاخر للعريس. نسأل الله ان يبارك له وان يبارك عليه وان يجمع بينهما في خير. الاخ شريف بناؤه الليلة. وعند البناء لابد من نصيحة. شريف وخلاص اي شريف. نعم. تفضل جزاك الله خيرا. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند البناء لابد من نصيحة. ان هذه المرأة التي تتزوجها الليلة وتبني بها ربيت في بيت غير بيتك. وطبعت بطرائع وارض غير طرائعك. وعاشت مع اهل غير اهلك. وانت كذلك. فبعض الناس ينفر من اول ساعة من زوجته وتنفر منه. المطلوب الصبر. اللهم اصلح زوجات المسلمين. المطلوب الصبر ان يصبر الانسان على خلق زوجته. وان تصبر هي على اخلاقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ويقول الله سبحانه وتعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فان كرهت منها خلقا لم يعجبك فنحن المطالب بالارضاء وعدم الاستقصاء. الاخوة اللي هيحضروا معانا يحضروا الله يكرمك. سلام. الاخفاء وعدم الاستخفاء يعني بمعنى انك لن تجد انسانا كاملا ابدا. يعني من تتزوج نبيا ولا هي تتزوج نبي محصوم الخطأ، لا، وانما انت تخطئ وهي تخطئ. فان لم تحتمل خطأها وتحتمل هي خطأ صار بيتكما نارا والعياذ بالله. بل الصبر الصبر، الصبر الصبر، ان تصبر على اخلاق هذه الزوجة صبرا جميلا صبرا طويلا، ثم بالنية الصالحة تعيش في سعادة، فأنت تنوي بالصبر على أخلاقها دخول الجنة، وهي كذلك أنت تنوي بأن تكلمها كلمة صالحة أو تضع لقمة في فمها أن تدخل بهذا الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يضع اللقمة في فم زوجته صدقة، والدينار الذي انفقته على اهلك خير التنانين. دينار انفقته على اهلك، بل ان جماعها تؤثر به، فكيف تضيع هذا الخير؟ ذكر للامام احمد بشر الحافي لم يتزوج، فقال الامام احمد لو تزوج بس لتم امره. اين يبلغ المتحدث الحدث من الرجل المتزوج؟ والله لبكاء الطفل بين يدي والده يطلب طعاما يساوي عند الله كذا وكذا. نعم، المتحدث الحدث لا يبلغ المتزوج ابدا. المتزوج اذا جلس ابنه بين يديه يبكي ويقول له عايز نام، اكل يا ابي، هذا البكاء يساوي عند الله شيئا كثيرا اذا اطعمه رضي الله عنه. ولذلك ذكرت ايضا في الحقيقة ان الولد قد يدخل به ابوه الجنة، وخصوصا اذا حفظ القرآن. اللهم حفظ اولادنا كتاب الله. اذا حفظ الولد القرآن حفظا جيدا فانه ياتي يوم القيامه فيقول القران يا رب حنه. القران يقول للولد ايه؟ القران يقول يا رب حنه، حن الولد ده، فيلبس حله الكرامه، فيقول القران يا رب زد زوجه، فيلبس تاج الكرامه، ثم يؤتى بوالديه فيؤتيان حله الكرامه ويقال للحافظ حفظ القران خذ بيد والديك وادخل الجنه. وادخل الجنه انت والمتزوج ينوي بهذا هذه النيه. واحتمال الاذى جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها، فانت كلما احسنت اليها تحبك اكثر. ثم الاهم من هذا وبه اوفي ان من اعظم ما يطلب الشكر، ان من اعظم حقوق الزوجة ان تعلمها كتاب الله وسنة نبيه، ان تنجيها من النار اعظم حقوقها. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا حقها ان تعلمها الكتاب والسنة. كثير منا يحب ان تحبه زوجته ودايما يتنحر ان يقول لا انت ما بتحبنيش، تقول لا احبك عايز اسمعها كتير، لا انا اريدها ان تحبك لي.